بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة 66، صدقات المرافق العامة. إن الطاقة بكافة صورها أصبحت في العصر الحالي أساس الحياة، فالمساجد والمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها تعتمد على الكهرباء والبترول، والاتصالات والمرافق ومصادر الطاقة المختلفة. ومن أفضل صور الصدقات الجارية الآتي: أولاً، المساهمة في إنشاء محطات الكهرباء والغاز ومراكز وشبكات المرافق العامة بأي صورة من الصور، مثل التبرع بالأرض أو الأموال. ثانياً، المساهمة في توصيل الكهرباء والغاز والبترول والمرافق العامة بأي صورة من الصور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.